المسافر ونحو ذلك، لأنه طلقها دون الثلاث ولم يراجعها أثناء العدة فإنها تبين منه إذا انتهت العدة، ولا يجوز له أن يراها أو ينظر إلى شيء منها لأنها صارت أجنبية ولا تحل له ولا تبقى عنده إذا كان هو خصص لهم ناحية من المنزل ونحو ذلك، ولا يتعرض لها ولا ينظر إليها ولا يخلو بها، وإنما أراد أن يحسن إلى أولاده وأن يجلسوا في منزله عنده، لكن المرأة ليست محرما له وإنما هي أجنبية، يجب عليه أن يبتعد عنها أو أن تذهب إلى أهلها ولا تجلس في مكان هي فيه عرضة لهذا، لأنه هو كغيره من الرجال وهي أيضا كغيرها من النساء، لا علاقة بينهما حينئذ. هذا يقول: ما حكم لقطة مكة وكيف التعامل مع من وجدها؟ لقطة مكة تترك في مكانها ولا تؤخذ إلا للإنسان الذي يريد أن يوصلها إلى صاحبها، أما الإنسان الذي لا يعرف صاحبها وليس عنده القدرة على البحث عن صاحبها فلا يجوز له أن يأخذها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، المنشد هو الذي ينشد صاحبها أي يبحث عنه حتى يجده، ولو لم يجده إلا بعد عشرات السنين. هذا يسأل سؤال يقول: هل هناك إجماع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم مع قول بعض أهل العلم أن هذا يتعذر؟ هذه مسألة أصولية، والصحيح أنه ينعقد الإجماع إذا أن أهل العلم اتفقوا على حكم مسألة، هذا هو الإجماع، المراد إجماع أهل العلم المعتبرين، إجماع أهل العلم المعتبرين. يقول: إذا أن رجلا قال: أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، وجعل بينهما مهرا، هل هذا العقد صحيح؟ نقول: لا، هذا العقد مر بنا الكلام عليه وأن هذا هو الشغار، لأن هذا المهر إنما جعل حيلة، الواجب أن تزوج كل واحدة وحدها لا ارتباط لها بعقد الأخرى. هذا يسأل سؤال متعلق بالسؤال السابق، يقول: إذا كانت النجاسة في الثوب رآها وهو في أثناء الصلاة فكيف يزيلها كليا من الثوب؟ ما لا يقلع الثوب إذا كان عليه ملابس داخلية ساترة، إذا كان عليه سراويل من السرة إلى الركبة تستره، فإن هذا يحل إشكاله، يخلع ثوبه ويرميه إلى جانبه ويكمل صلاته ولا شيء عليه. أما إذا كان ما عليه ثياب داخلية أو ثيابه الداخلية لا تستر ما بين السرة إلى الركبة، حينئذ يقطع صلاته ويذهب إلى الماء ويغسل أو يبحث عن ثوب آخر. على كل حال هذه تختلف من حال لأخرى، لكن لا يجوز أن يستمر في الصلاة وهو يعرف أنه نجس. هذا يسأل عن بعض العقائد الفرق الضالة منهم الجهمية يقول ما هي عقيدتهم؟ عقيدتهم أنهم ينكرون أسماء الله تعالى وصفاته ويكذبون القرآن، وهذه سبقا تكلمنا عنها في دروس مضت، بينا أنها من العقائد الفاسدة التي استمدت فكرها من أفكار الفلاسفة اليونانيين وغيرهم. هذا يقول نحن مقيمون في مكة، بعضنا من سنة وبعضنا من شهرين، هل حكمنا حكم أهل مكة من حيث الميقات والعمرة والهدي والحج، أو أنه يلزم أن نخرج الميقات وننحر إذا تمتعنا؟ الإنسان الذي يعتبر من حاضر المسجد الحرام هو الإنسان الذي يقيم بمكة إقامة ثابتة ومستقرة، وليس الإنسان الذي جاء من شهرين وهو يريد أن ينتظر الحج ثم يسافر، هذا لا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، هذا وجوده مؤقت. وأما ما يتعلق بالإحرام بالحج، فالإنسان الذي في مكة وقت الحج يحرم بالحج من مكة، سواء كان له شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. إذا جاء وقت الحج وأنت في مكة وأنت تريد الحج فإنك تحرم من منزلك، إلا إذا كنت أتيت للحج ولم تحرم من الميقات، وأنت أتيت للحج في مكة وفي أشهر الحج، فإنه إذا جاء إذا أردت أن تحرم فإنك ترجع للميقات وتحرمه. أما إذا أتيت محرما بعمرة وأديت مناسك العمرة وبقيت حتى جاء الحج فإنك تحرم من مكة. هذا يقول هل يجوز للإنسان السامع للمفتي بالفتوى أن يفتي غيره؟ نقول إذا فهم مباني الفتوى والأصول التي بنيت عليها الفتوى فإنه ينقلها، ولكن من الأمانة أن يقول سمعت فلانا سئل كذا وكذا وقال كذا وكذا، لأن السؤال جواب يختلف باختلاف السؤال، فقد يظهر للعام أن الحكم في هذه المسألة كالمسألة التي أفتى بها المفتي، بينما هو في الحقيقة يختلف. ولهذا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ماذا على المحرم إذا ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وهو لا يستطيع شراء الدم؟ أولا لماذا ترك الواجب؟ الإنسان الذي يريد أن يأتي لأداء حج أو العمرة عليه أن يؤدي الواجبات، وليس فيها شيء متعذر. ثم ما هو هذا الذي تركه؟ ولو أن السائل بينه لكان الجواب أوضح وأفصح. على كل نحن نعلم أن الحج له واجبات وأركان وشروط، وكذلك العمرة، وسنأتي على تفصيلاتها في دروس تأتي إن شاء الله بعد أيام. لكن من ترك واجبا فليهرق دما، ومن ترك ركنا فلا بد أن يأتي به، ومن ارتكب محظورا فإن هذا المحظور يختلف حكمه وفديته فبعض المحظورات لا بد فيها من دم وتختلف هذه الدماء، وبعض المحظورات يخير فيها الإنسان بين أمور ثلاثة: صيام أو صدقة أو نسك. وكما جاء السؤال مجملا نجيب مجملا، ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.